قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا جميعا على الحق. أيها الأحبة الفضلاء، كم أنا مسرور حقيقة بتجدد هذه اللقاءات معكم، ولا أكتمكم مقدار سعادتي في مثل هذه الحلقات. وأي أجر أعظم من أن يتذاكر الإنسان مع إخوانه وأخواته آيات الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم يعني ننال مثل هذا الثواب العظيم، كما أسأل الله تعالى أن يجزي من كان السبب في إلقاء مثل هذه الكلمات، يعني ممن يسرها في هذه الإذاعة وممن سجلها وممن قام عليها. أسأل الله تعالى أن يجعل هؤلاء جميعا شركاء في مثل هذا الأجر. أيها الإخوة والأخوات، نقف اليوم مع قصة في آيات ذكرها الله تعالى في كتابه. تلكم هي قصة المؤمن الذي جاء إلى أصحاب القرية. فما قصة هذه القرية؟ ومن هو هذا المؤمن؟ وكيف كانت نهاية هذا المؤمن؟ هل كان أصحاب هذه القرية مسلمين أم كانوا كفارا؟ كيف عاملهم الله تعالى لما أعرضوا؟ كيف كانت نهاية هذه القرية؟ كيف كانت نهاية المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى إلى هذه القرية؟ كل هذا إن شاء الله سنقف عليه في هذه الدقائق الباقية معنا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، يقول جل جلاله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هؤلاء قرية أرسل الله تعالى إليهم رسولين، يا جماعة آمنوا اتقوا الله، كذبوهما، أرسل الله تعالى معهم ثالث، قال يعني هذا الثالث يكون مقويا لهذين الاثنين داعيا معهما، قالوا إنا إليكم مرسلون. أصحاب القرية بدأوا يعرضون ويتكبرون وفي سذاجة من التصور والإدراك والجهل بوظيفة الرسول، وأنتم هل تريدون الرسول أن يكون ملكا منزلا من السماء أو تريدون أن يكون في صفات الإلهية؟ ماذا قال أصحاب القرية؟ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، نحن تشاءمنا بوجودكم، أنتم نحس على قريتنا، نحن نشعر بأنكم أنتم سوف تفسدون عندنا، إنا تطيرنا بكم. ثم بدأوا يهددون: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. الرسل بإيمانهم وعقيدتهم يعلمون أن التشاؤم بالأقدار وأن الضر والنفع هو عند الله سبحانه وتعالى، وأنه ما في إنسان يقول والله هذا شؤم علينا، لا، ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء، فلا ينبغي أيضا التشاؤم برؤية الأشخاص أو رؤية الأشكال، أو إنسان مثلا يخرج في الصباح إلى دوامه فيرى قطة سوداء أو يرى حادث سيارة أمامه أو يرى كلبا ميتا فيقول أعوذ بالله، يا الله صباح خير، ما هذا الشؤم؟ لا، ما يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم الذي كان يقع في الجاهلية، فهؤلاء أيضا يذمونه. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني أنتم الذين إن فعلتم شيئا حسنا وفقتم للخير وإن فعلتم سيئا لم توفقوا إلى الخير. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بدأ خبر هؤلاء الرسل ينتشر في القرية. بدأ الصغار، الكبار، الزراع، الصناع، الحدادون، بدأ هؤلاء جميعا يتكلمون: يا جماعة في رسل، إلى ماذا يدعون هؤلاء الرسل؟ يدعون إلى عبادة الله. طيب والآلهة التي نحن نعبدها؟ لا، هذه الآلهة ما تنفع ولا تضر. لا يا جماعة، بدأ يحصل ضجة في المدينة حول هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى هذه القرية. سمع رجل كان يعمل خياطا، وكان رجلا فيه أنواع من الإعاقة، سمع بخبر هؤلاء المرسلين، فأوقع الله تعالى، قذف الله تعالى في قلبه الإيمان وعبادة الرحمن، وآمن وأقبل إلى قومه. مباشرة شعر هذا الرجل بأنه يحمل هم الإسلام، وأنه يجب علي أن أقدم شيئا للدين. قال الله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. صار عنده من الشجاعة ما يجهر بكلمة التوحيد، يقول: يا جماعة ترى أنا آمنت، أشهد أن لا إله إلا الله، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتقوا الله، هؤلاء يدعون إلى الخير، ما جاءوا يريدون منكم مالا ولا جاءوا يريدون منكم أجرا، لماذا لا أعبد الذي فطر، ما دام رب العالمين هو الذي خلقني ورزقني، من يحول بيني وبينه؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ أعبد لات عزى ومنات وأصنام ما تضر ولا تنفع، يأتي الذباب يقف فوقها، تأتي الريح تغطيها، نحن ننظفها، لو أقبل كلب وبال عليها لم استطاعت أن تدفع عن نفسها. يا جماعة تريدوني أعبدها الآلهة؟ فعلا الآن يا جماعة لو تأملتم معي يا أخواني وأخواتي، تجدون أنه مع الأسف لا يزال مجموعات من الناس إلى اليوم يصرفون أنواعا من العبادات إلى من لا ينفعهم ولا يضرهم. كم يوجد اليوم ممن يعبدون الأصنام من البوذيين مثلا؟ مع الأسف ملايين الآن في بعض البلدان التي تعبد بوذا والتي ديانتهم بوذية، في الصين، في اليابان، في سريلانكا، في نيبال، في عدد من البلدان، مع الأسف تجد الشخص يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية أو في الحاسب الآلي، أو معه شهادة الدكتوراه في أعلى العلوم الطبية، ومع ذلك إذا جاء آخر النهار سجد بين يدي هذا الصنم. طيب يا أخي، هذا العقل الواسع والذكاء والإدراك ما هداك إلى أن تعبد الله وحده لا شريك له؟ كيف تأتي تتعبد عند صنم؟ أنت اللي تنظفك كل يوم، تمسح بالمنشفه، أنت الذي تطيبه، أنت الذي يأتي الذباب ويقف على رأس هذا الصنم، وأنت الذي تبعده بيدك. صنم إله تعتقد أنه ينفعك وقد يضرك، ومع ذلك تعبث به هذه الحشرات. مع الأسف أن تصل بعض العقول إلى هذه الدرجة، بل بعض البلاد الإسلامية مع الأسف اليوم تجد أنهم يقدمون، ما أقول إلى أصنام، بل أحيانا إلى قبور وأضرحة، يقدمون إليها أنواعا من العبادات تصرفهم عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. كم يأتي من الناس اليوم يا جماعة إلى قبر، يعني لا يستطيع صاحب القبر أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله، ومع ذلك يأتون ويتقربون إليه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذا عبد يا جماعة يرجو من الله تعالى المنفعة ويخاف المضرة، أنت بدل ما تأتي إلى هذا صاحب القبر وتدعوه من دون الله، يا أخي ادعو الله تعالى مباشرة وحده لا شريك له. كم نرى الآن من أصحاب هؤلاء القبور، لو أتت الكلاب وبالت فوق القبر، وأتت الرياح وكشفت القبر، وأتت الحشرات ووقفت عليه، ما استطاع أن يدفعها عن نفسه. ثم نأتي نحن ونسأله أن يكشف عنا الكربات، وأن يشفي المرضى والمريضات، وأن يرزقنا، وأن يوسع علينا في عيشنا، مع أن الله تعالى أمرنا وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعو صاحب القبر، ولله الأسماء الحسنى. طيب ليش يا ربي أخبرتنا أن لك أسماء حسنى فادعوه بها؟ الرزاق يا ربنا ارزقنا، الرحيم يا ربنا ارحمنا، الشافي يا ربنا اشفنا. يا جماعة إذا ما أنزلنا هذا الضر والنفع بربنا جل جلاله وسألناه أن يكشف ما بنا، وإلا بالله عليك ما الفرق بيننا وبين الأولين الذين كانوا يعبدون تلك الأصنام؟ لذلك مع الأسف ينبغي علينا أن ننكر مثل هذه الأنواع من صرف العبادة لغير الله تعالى، ممن يتقربون إلى القبور يبنون عليها الأضرحة، يبنون عليها المشاهد، يعتقدون أن أصحاب هذه القبور تنفع وتضر، يعتقدون أن لهم عند الله تعالى من المكانة العظيمة ما يغفرون بها الذنوب ويسرون بها العيوب ويكشفون بها الضر ويشفون بها المرض. يا إخواني، هذا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان الصحابة يختلفون يقاتلون أعداءهم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يرسل إلى الأمصار من يعني جيوشا إسلامية، ومع ذلك ما ذكر ولا في حديث واحد أنهم جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ترى أرسلنا جيش إلى العراق أو إلى خراسان أو إلى مصر أو إلى الشام، يا رسول الله ادعو لنا دعوتين عند الله ينصر هذا الجيش. لا، كانوا يرفعون أيديهم إلى الواحد الأحد ويدعونه. لما أجدبت الأرض وانقطع القطر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن ينزل إليهم القطر أو أن ينبت لهم الزرع، وإنما اجتمع أولئك الصحابة ودعوا الله تعالى، وقام العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى أن يكشف ما بهم حتى كشف الله تعالى عنهم الكربة. فكانوا يعلمون أن الموتى لا يسأل منهم الحاجات ولا يطلب منهم كشف الكربات، وإنما يطلب من الله تعالى وحده لا شريك له. يا ليتنا يا إخواني أن ننبه الناس لهذه العقيدة الصحيحة. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي مقرب. ما يرضى رب العالمين هو ملك جل جلاله لا يرضى أن يشاركه في ملكه وفي عبادته أحد. ينبغي أن نوحد توحيدا تاما. الهدهد الذي مع سليمان لما مر على ملكة اليمن فرآها تسجد للشمس من دون الله طار صوابه ورجع إلى سليمان ينتفض، كيف يسجدون للشمس من دون الله؟ كيف يسجدون للشمس والله تعالى يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ ما يخافون هؤلاء؟ لماذا يفعلون ذلك؟ فهل يكون ذلك الهدهد يا إخواني وأخواتي يعني أقرب إلى الله تعالى منا؟ ينبغي أن نعلم أنه ما عبد الله تعالى بعبادة أعظم من التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنت إذا جئت إلى رب العالمين ويعلم الله تعالى منك أنك ما تعبد إلا هو ولا تتقرب إلا إليه ولا ترجو إلا إياه، غفر الله تعالى لك ذنوبك وكنت حريا بأن يغفر الله لك لأنك من المسلمين. لكن لما يأتي الواحد عند رب العالمين وفي صحيفة أنه طاف على قبر أو أنه رفع يديه عند صاحب قبر أو أنه سجد بين يدي قبر أو سجد على أعتاب القبر أو سجد مقبلا أعتاب القبر، يقول الله تعالى له طيب هذه العبادات المفروض أن تصرفها لي يا عبدي، كيف تصرفها لعباد من عبيدي؟ كيف تصرفها لعبيدي؟ مثل الذي يدخل على الملك من الملوك بدل أن يقبل يد الملك أقبل إلى الحجاب وقبل أيديهم ثم دخل للملك. طيب والملك لهالدرجة أنت ما تستطيع أنك تقترب منه، فما بالك بالملك جل جلاله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لم يجعل بينه وبيننا حجابا. ادعوني أستجب لكم، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أمرنا الله تعالى بمثل هذا، لا بد أن يكون عندنا مثل هذا التوحيد الخالص. كذلك هذا الرجل الصالح كان يحمل هم الدين فعلا، يعني ما دام أن هناك قوم مسلمون يكذبون ينبغي علي أن أنصرهم قدر المستطاع. بقي معي حقيقة بعض الدروس المتعلقة بهذه القصة، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنها، فإن شاء الله تعالى يعني نتكلم عن بعض معانيها في حلقات أخرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من الموحدين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.